فيه عند الدرام التنفيذ احنا خلصناها مش كده، خدنا تحليلين، خدنا تحليلين للليبر. التحليلين دول اللي هو فيه تحليل اسمه ليبر فانكشن تيست، وقلنا ان الليبر فانكشن تيست هو ان انا بختبر الفانكشنال ستيت اوف ذا ليبر. الفانكشنال ستيت اوف ذا ليبر، الفانكشنال ستيت اوف ذا ليبر يعني انا بشوف الليبر بيقدر يخلق قلبه من ولا لا، بيقدر يخلق بروثرومبين ولا لا. وقلنا ان دي تحاليل لما بلاقيها كويسه انا بقول ان الليبر الفانكشنال ستيت بتاعته كويسه، يعني بالبلدي كده مفيش ليبر سيل فيلير. يعني عنده ليبر سيل فيلير بيبقى عنده عاده السيره قلبه قليل، وبيبقى البروثرومبين تايم قليل. خلاص كده بيبقى سوري، يعني البروثرومبين قليل فالبروثرومبين تايم بيبقى زيرو. وجينا خدنا تو انفستيجيشنز التانيين. ايه هما التو انفستيجيشنز التانيين دول؟ جينا خدناهم اللي هما عباره عن انه العيان بتشوف الترانسامينيزيس، وقلنا الترانسامينيزيس دول بيرفلكت ايه بالنسبه لي؟ هل هناك هيباتو سيلولار دامج ولا لا؟ يعني هل في حاجه بتضرب الهيباتوسايت؟ طب مين اللي بيضربوا الهيباتوسايت؟ والهيباتوسايت مين اللي بيضربها؟ فيروس، كحول، كفر، اوفرلود، ايرون اوفرلود، اي حاجه من هذا العنوان على طول بتعلي الليبر انزايم. يبقى انا لما اجي اقول لك اعمل لي ليبر فانكشن تيست، ما ينفعش تيجي تقول لي ترانسامينيز. لا، الليبر فانكشن حاجه، ترانسامينيز حاجه ثانيه. يعني انا مثلا ممكن جدا يبقى عندي ترانسامينيز عاليه، ده معناه ايه مثلا؟ فور اكزامبل ان انا عندي مثلا فايرال هيباتايتس، بس السيروم قلبه من نورمال، البروثرومبين تايم نورمال، يبقى الليفر فيه انجري بس ما زال الليفر يقوم بوظائفه زي ما احنا بنقول كده. يعني من الاخر لما العيان يقعد يقول لي كان ايمان، اقول له ايه البروثرومبين تايم كام؟ سيروم قلبه من ايه؟ طب خلاص انت كويس اهو، يعني ما تخافش بقى. لكن لما الحاجات دي بتقع معناه ان الليفر بدا يبقى مش كويس كفانكشن. هننتقل بقى الى ايد الثاني من التحاليل اللي هو الالكالاين فوسفاتيز. الالكالاين فوسفاتيز ده وظيفته الاساسيه ايه؟ او انا بطلبه ليه؟ بطلبه عشان اعرف هل في هوميستيزيس ولا مفيش. يعني هل في بيلياري اوبستراكشن ولا مفيش بيلياري اوبستراكشن؟ ده هنا الوظيفه بتاعته عشان تبقى عارف. لان خلي بالكم انت لما تيجي تبص كده على الليفر، انت بص على الليفر كده، لا ليفر ايه؟ ليفر ايه يعني؟ بص شويه هيباتوسايت وبايل كاناليكولاس وبيلياري سيستم خلاص. يعني هو الليفر ما فيش الا شويه ايه؟ يعني انت بص على الليفر تلاقي شويه بلاد فيزلز، هيباتوسايت، وفي كاناليكولاس، بايل كاناليكولاس وبايل داكتس. يعني اذا الليفر لقيت فارينكما اللي هي الهيباتوسايت او بيلياري سيستم. خلاص كده؟ طب انا عملت تحاليل للبارينكما، لو تاخد بالك. عارف ايه تحاليل البارينكما؟ هيباتوسيلولار انجري، ترانسامينيز. تحليل ثاني للبارينكما بيرفليك البارينكمال فانكشن اللي قلناها من شويه، خلي بالك من المعنى. لكن انا لسه ما عملتش تحليل هل البيلياري سيستم ده سالك ولا مش سالك؟ مسدود ولا مش مسدود؟ التحليل ده هو الالكالاين فوسفاتيز. فهمت المعنى؟ طب جميل جدا. جميل جدا. طب ليه ده؟ ليه الكلام استاذ يعني متخصص في الحكاية دي؟ خلي بالك احنا عملنا رسمة فقلنا ايه؟ ان الالكالاين فوسفاتيز بيطلع من السلم البريم بتاع الهيباتوسايت، صح ولا لا؟ بيطلع من السلم البريم بتاع الهيباتوسايت. فايه رايك لو انا عندي بيليري وكونستراكشن معين، هتلاقي البايل، بص البايل خارج اهي من الهيباتوسايت ورايحه بقى للبايل دايركت، لا ده البايل بص اهي، بص البايل كالكعب بقى البايل حصل لها ستاجنيشن اهو، البايل خارجه من الهيباتوسايت ورايحه كده، فالبايل ايه؟ حصل لها ايه؟ ستاجنيشن. البايل دي يا دكتور لما تبقى ستاجنن في البايل كاناليكيولس، اوكي؟ لما تبقى ستاجنن في البايل كاناليكيولس، هذه البايل بتعمل نوع من الاريتيشن للهيباتوسايت ميمبرين. خلي بالك لان هي ذات البايل واضح ان هي ايه؟ كونتاكت مع الممبرين بتاع الهيباتوسايت، فتبتدي تيريتيت الهيباتوسايت ميمبرين وتخليه يعمل اكسسيف سنسز للالكالاين فوسفاتيز. وكان البايل استيميوليت الهيباتوسايت ميمبرين to produce alkaline phosphatase كتير جدا. بص تلاقي بقى طبعا الالكاليان فوسفاتيز بقى لما يطلع من الهيباتوسايت ميمبرين في الاخر الليفر، احنا قلنا ان هو فاسكولار، يوم يحصل ايه؟ ارتفاع شديد في الالكاليان فوسفاتيز. شفت بقى ازاي؟ في الالكاليان فوسفاتيز يعني تحس ان البيليري كونستراكشن يخلي البايل ملامسه للهيباتوسايت ميمبرين، فده بيعمل لها نوع من الايه؟ من الاريتيشن، يطلع الكالاين فوسفاتيز خلاص كده، وكمان يخلي الكالاين فوسفاتيز مش يطلع بس من السيل ميمبرين، لا ده فيه اكسسيف برودكشن. عشان كده كلنا اول ما نقرا كلمه هاي ليفل اوف الكالاين فوسفاتيز من الكبد، المشكله كوليستيزيس بيلياري اوبستراكشن على طول. خلي بالك طبعا انتوا لو دققتوا النظر في الرسمه دي هتلاقي الهيباتوسايت، خلي بالك هتلاقي الهيباتوسايت الميمبرين او الهيباتوسايت يعني عموما بتطل طلة لجوه على البايل كاناليكولس وطلة لبره على البلاد دايناصوري، صح؟ عشان كده يقعد يقول لك ايه بقى؟ في كلام علمي كده يقعد يقول لك ايه؟ The sinusoidal aspect of hepatocyte، the canalicular aspect of hepatocyte، ده كلام مش مهم قوي يقول لك بتطلع، مش مشكلة. المهم ان البايل وانس حصل فيها ستيزيس على طول الكلام فوسفاتيز يطلع على طول، لان هي بتبقى بتريتين وتطلع الكلام فوسفاتيز من السيلف بريد، وكمان بتعمل ستيميوليشن للاكسسيف برودكشن. يبقى انا كده بحس ان انا عملت ثلاث تحاليل دلوقتي غايه الاهميه. الترانسامينيز بتقول لي وات اباوت هيباتيك بارينك، الكلام فوسفاتيز وات اباوت بيليري سيستم كده، بروسروب التايم وسيرم البومين بتقول لي اخبار بقى الليفر فانكشن ايه. فهمتوا المعنى ولا لا؟ ولذلك دايما احنا نطلب التحاليل اس جي تي، اس جي او تي، الكلام فوسفاتيز، سيرم البومين، بروسروب التايم، وريني وانا اقول لك بقى الموضوع. مع شويه بقى حاجات ثانيه كده تلاقي الدنيا تبقى مظبوطه. طب عايزين نشوف بقى هو الالكالاين فوسفاتيز ده بيطلع من حتت تانية، هتلاقي عندك مكتوب بيطلع من السمول انتست وبيطلع من البلازينت وفي بيطلع من العظم، بس مكتوب على العظم ايه عندك؟ اوستيو بلاست. خلي بالك بيطلع منين؟ من الاوستيو بلاست. الاوستيو بلاست الأرض. طبعا الكلام مستدنس بقى خلينا في الحاجة اللي هي بتعليه. دي أكتر حاجة تعليه بالنسبة لنا احنا كليبر ميديال ريكونستراكشن. طب في حاجات تانية بتعليه؟ هقول لك اهو زي ايه بقى؟ خليك معايا كده، خليك معايا. ممكن يعلى نتيجة ها؟ طب قولوا لي كده رأيكم كده، لو أنا عندي هيباتايتس، خلي بالك يا دكتور، لو أنا عندي هيباتايتس، خلي بالك، لو أنا عندي هيباتايتس، الهيباتايتس دي عشان بس تبقى واخد بالك، الهيباتايتس دي لو أنا عندي هيباتايتس، قولوا لي كده رأيكم إيه؟ ممكن الكلام مستديز يعلى ولا ما يعلاش؟ اديني رأيك. يعني بص كده، دي ايه؟ هيباتوسايت، مش كده؟ مش دي اللي رسمناها؟ ده السيل ميمبرين، وهنا الاس جي بي تي، وهنا الكلاين فوسفاتيز. فين؟ لما انا بضرب الهيباتوسايت بيحصل ليكج الايه؟ لما يحصل هيباتوسيبر انجري، ها؟ بيحصل ليكج لايه؟ للاس جي بي تي، ويحصل ليكج ايضا للالكالين فوسفاتيز. خلي بالك انا لما يحصل التهاب في الخليه، خلي بالك دي هتليك الاس جي بي تي والكالين فوسفاتيز. بس ايه رايك الليكج والكالين فوسفاتيز هيبقى كتير؟ لا، مش زي البيليري اوبستراكشن، لان البيليري اوبستراكشن مش بيعمل ليكج بس من الاريتيشن، البايو ريتنشن بتستيميوليت الهيباتوسايت تو بروديوس اكسسيف الكالين فوسفاتيز. عشان كده تلاقي مكتوب عندك ايه هنا؟ لو حصل هيباتايتس مثلا يبقى بين قوسين، لو مش مكتوبه تكتب ايه؟ مايلد ريتنشن. اظن مكتوبه، اعتقد يعني، مش كده؟ طب ايه كمان يخلي الكالين فوسفاتيز يعلى في الليفر؟ ثانيه واحده، الميتاستاسيس في الليفر. الميتاستاسيس في الليفر، سبحان الله، يعني الليفر ميتاستاسيس. طب هو الميتاستاسيس بتيجي من الليفر منين؟ كومنلي من الجي اي تي، من الكولون. فبص يجي يقول لك ايه؟ مريض عنده كانسر كولون، وعملنا سونار فلقينا فيه مالتي فوكال ليجنز. ده معناه ايه؟ ميتاستاسيس. مالتي فوكال ليجن يعني فيه ميتاستاسيس. تتوقع انهي واحد في الاربعه اللي جايين هيبقى عالي؟ الكالين فوسفاتيز. بس كده ببساطه، ما تقوليش ليه دلوقتي، مش هقول لك، بس انا هقول لك كلمه صغيره انا لسه قايلها من شويه. قلت لك الكالين فوسفاتيز بيطلع من الانتستين، فالميتاستاسيس لما بتبقى جايه من الانتستين في الليفر بتلاقي نفس الميتاستاسيس نفسها بتبروديوس الكالين فوسفاتيز. فهمتوا هذا المعنى؟ عشان كده طب الكالين فوسفاتيز عليه ليه كده؟ بيكون فيه ايه؟ سكندريز. طب جميل جدا. في بقى الليمفوما، اللوكيميا، دي اسمها هيباتيك انفلتريشن، الحاجات دي بتعلي الكالين فوسفاتيز. هتلاقي بقى ايه طبعا؟ خلي بالكم ان الكالين فوسفاتيز ده في منه من الليفر ومن البون. خلي بالك من الليفر ومن البون. طب ايه الامراض اللي في البون تطلع على الكالين فوسفاتيز؟ طبعا في بقى اللي هو الجروينج تشيلدرن والمش عارف ايه، وساعات يقول لك اكل بريكتس، كلام كده لذيذ. وفي حاجه اسمها هايبر بارا، الحاجات دي جايه في مواقف، في حاجه اسمها هايبر بارا دي جايه في المواقف بتاعتها ان شاء الله. هنا بقى هنطرح سؤال، مريض عنده الكالين فوسفاتيز عالي، كيف تتاكد ان المشكله في الليفر ولا في العظم؟ لان هو بص ده هو الالكالين فوسفاتيز ده لما بيعلى دايما نلاقيه لا جاي من البون لا جاي من الليفر. اروح انا عامل انذر انزايم هتلاقيه بقى في المربع، يقول لك تو كونفير هيباتيك اوريجين اوف الكالين فوسفاتيز لابد ان احنا نعمل انزيم اسمه جاما جي تي. ما هو الجاما جي تي؟ ما هو الجاما جي تي؟ الجاما جي تي ده عبارة عن انزيم ما يطلعش بالهيباتوسايت ابدا الا اذا كان هناك هوموستراكشن. وهو دايما متعودين عليه انه لو زاد، هي كلمة واحدة جاما جي تي زايد لا يساوي الا كلمة واحدة بيليري هوموستراكشن. يعني هو دائما يرتفع من الليفر ديزيز. خلي بالك، يبقى عشان كده انا لما الاقي الالكالين فوسفاتيز عالي عايز اعرف هو جاي من الكبد ولا جاي من البون، اطلب ايه؟ ها، جاما جي تي. طلع الجاما جي تي عالي، يبقى الالكالين فوسفاتيز ده جاي منين؟ ها، جاي من الليفر. طبعا في واحد هيقول الله، طب انا اعمل الجاما جي تي من الاول. لا، ما بنحبش كده، احنا بنحب نمشي سيستماتيك. ليه؟ هديك مثال. جيت عملت انت الواحد الكالين فوسفاتيز، عملت الواحد ايه؟ الكالين فوسفاتيز، طلع عالي، رحت عامل جاما جي تي طلع نورمال، يبقى الكالين فوسفاتيز جاي من البون. شفت انا بقى خدت معلومه. لكن لو انا عملت جاما جي تي من الاول هتمس حاجات. عشان كده في دكاتره بقى بيحب يخلص، يعني بيخلص يقول لك ايه؟ اعمل جاما جي تي والكلام فوسفاتيز خلصنا، عشان بس مش عايزين نقعد نعمل ايه؟ فطبعا ده اوكي، طالما العيان يقدر تو افورد يعني دفع القضيه. بس دي تحاليل سهله، تحاليل رخيصه يعني مش غاليه ولا حاجه. لكن لما في تحاليل غاليه بقى هعلمك انك انت لازم ترشد وتمشي بالراحة، عشان الراجل ما يجيش يعمل تحاليل ب 3 4000 جنيه. يبقى انت واضح انك انت عملت بالدب في اي اتجاه، يبقى كده حرام، لازم يبقى فيه ايه؟ دايركشن شويه. يبقى ده ايه؟ طيب، سؤال بقى مهم جدا، هل هناك قيمة أخرى للجاما جي تي؟ أنه يرتفع ارتفاع شديد في الألكوهوليك. الناس اللي بتشرب خمر. الناس بيشرب خمره. اللي بيشرب خمره بيرتفع ارتفاع شديد دون ارتفاع الالكالين فوسفاتيز. لا يرتفع في الالكوهوليكس بشكل واضح. طب لماذا يرتفع الجاما جي تي في الالكوهول؟ والله لانه لا الكحول بالتوفيق. خدنا في الفارما حته كده اسمها ايه؟ الانزايم اندكشن. انزايم اندكشن اللي هو ايه؟ انزيم اندكشن، بمعنى ان الكحول نفسه بينديوس الليبر انه يطلع جاما جي تي كتير. هو الكحول كده. يبقى الراجل اللي هو بيشرب خمره، انت هتلاحظ حاجه برضه، هتلاحظ ايه؟ تلاقي واحد جاي لك كده ومعاه تحاليل حلو، وبعدين التحاليل بيقول ايه؟ او التحليل بيقول لك ايه؟ التحليل بيقول انه الجاما جي تي عالي قوي والباقي مفيش حاجه واضحه. ما هو جاما جي تي عالي يبقى فيه كوليستيزيس، طب فين الكالين فوسفاتيز؟ مش عالي. طب ايه اللي معدي الجاما جي تي؟ يكونش الراجل ده الكحولي. ممكن، الله يعلم. بس خلي بالك بقى، في دكة مكتوبة عندك، الجاما جي تي مور سنسيتيف. الجاما جي تي مور سنسيتيف. مور سنسيتيف عن الالكالين فوسفاتيز. الجاما جي تي مور سنسيتيف عن الالكالين فوسفاتيز، يعني بمعنى إن ممكن واحد، خلي بالك يا دكتور، ممكن واحد يكون عنده مايل بيليري اوبستراكشن، فنلاقي جاما جي تي عالي بس الكلام فوسفاتيز لسه معليش. الجابة جي دي عالي والالكلام فوسفاتيز لسه معليش. تمام كده؟ فعشان كده يعني لازم احنا نشوف القصص دي مع العيان عشان نقدر يبقى هي قاعدة مجرد الكلام فوسفاتيز عالي ده جاي غالبا من الليبر لحسن يكون جاي من العفو طبيعي من الجابة جي. طلع الجابة جي دي عالي يبقى ده جاي من الليبر مش عالي يبقى الكلام فوسفاتيز جاي من العفو. جاي من العظم ليه بقى؟ هل فيه غالبا الهايبر بارا زي ما هندرس ايه حكايه الهايبر بارا؟ سيبها بقى لوقت الهايبر بارا. طيب انا دلوقتي شكلي قولوا لي بقى الفايرال هيباتايتس بتعدي الترانسامينيز ولا لا؟ ها؟ تعديها ولا لا؟ تعديها. خلي بالك عشان احنا ايه؟ الغرض يا دكتور انا عايز الناس تبقى لا نفهم يا دكتور بص ايه وانتوا دايما تفهموني بقى احنا بنعمل ايه لان مفيش داعي اللي هو ايه ان احنا عايزين بقى نربي الفكر بتاعنا في فكر كده حلو متربي عشان بعد عده اشهر تبتدي انت تعمل سيلف اسسمنت لنفسك تجد ان في هتلاقي نفسك انت بتصد بقى تلاقي الحاجات لكن في طبعا دلوقتي في ناس يعني حاول بقى يبص يبص الآن في امتحانات انت لسه قبل انت لسه لا تفقه شيء خالص انت مفيش خالص هتشوف بقى انت بقى اخر السنه يبقى الوضع يا خبر ده انا كنت جهول يعني خلي بالك بس عشان ما تقعدش تعمل تقييم قيم ايه واللي قبل ايه سيب نفسك ذاكر الاول كمان خمس ست شهور خمس شهور على الاقل تبتدي تفكر انك انت تبص في حاجات كده تفكر يعني المهم يبقى انا في الفايرال هيباتايتس الترانسامينيز مالها داعي طب والكلام فوسفاتيز يعلى ولا معلاش هيعلى بس مين يعلى اكتر من مين الترانسامينيز هتعلى اكتر من الكلاين فوسفاتيز ما تكتبش عندك هتلاقي عندك خليك بس معايا الاول عشان انا بس اخلص الكلام وانا هطبقها البيليري اوبستراكشن يعلي الكلاين فوسفاتيز ولا لا؟ طب يعلي الترانسامينيز قلنا ممكن يعلي الترانسامينيز بس هيعليها ايه برضه؟ يعني مايل عشان كده مكتوب عندك جملتين حلوين قوي في المربع البارينكمال ليفر ديزيز يعلي الترانسامينيز اكتر من الالكالين فوسفاتيز اما البيلياري ليفر ديزيز يعلي الالكالين فوسفاتيز اكتر من انه يعلي الترانسامينيز يعني بالبلدي مش هتلاقي ايه بس انا عارف ايه السر في سر ما تقولهولي ارجوك في حاجه خليكم مركزين مع اهلي كده لو سمحتوا. بلاش بقى مش مشجعين ما علينا. بقى المهم يبقى احنا اللي زي ما قلت لكم انه العيان بقى بقعد انا ابص كده مفيش تحليل هيجي لك ترانسامينيز بس عاليه او الكلاين فوسفاتيز بس عالي هتلاقي كله ساعات بيبقى عالي انت بقى تقيم هي المشكلة بارينكمال ولا بيلياري؟ لأن الليفر لا بارينكمال لا بيلياري سيستم، مفيش تاني خلاص الليفر. فأنا أي كان ديسكريمينيت من الأول البارينكمال عايز أطمن عليها من حيث الإنجري ترانسبيلز. بيلياري سيستم سالك ولا مش سالك؟ جانا جي تي والكلام فوسفاتيز الليفر ككل فانكشنالي شغال ولا لا بروسروم بالتايم وسيرم البومين كلام بسيط جدا في كمان بقى تحليل كده بس احنا بطلناه اسمه كوليسترول خلي بالكم يا اولاد البايل اللي بتخرج من الليفر ايه مكوناتها بايل بيجمنت اللي هو بايل سولت كوليسترول. الكوليسترول ده كان زمان هو طبعا مكتوب يعني بس انتوا عرفوها كده. بصوا هو لما انا بيحصل لي بيلي اوبستراكشن مش دي اوبستراكتيف جوندس هيحصل ريتنشن للثلاثة دول في البلد اللي هم مين؟ دايركت بيليروبين اند بايل بيجمنت. بايل سول ريتنشن هارش اتشي كوليسترول هايبر كوليستيروليميا. عشان كده يقول لك ايه هل بيحصل هايبر ليبيديميا او هايبر كوليستيروليميا هل بيحصلوا مع الاوبستراكتيف جوندس؟ ايوه بس دي المعلومه اللي انا عايزك تعرفها. كان في معلومه قديمه مش مهم بقى مكتوبه بس يعني دي هنت خلاص هي عارفه كل ده مكتوب. يقول لك ايه يا سيدي يقول لك ايه؟ يقول لك انه العيان اللي عنده الليفر سيلفيديات لو تاخدوا بالكم هو الكوليسترول ده بيتصنع فين؟ في الليفر. خد بالك؟ فالكوليسترول ده بيتصنع في الليفر وبعدين يحصل له حاجه اسمها ايه في الليفر؟ استريفيكيشن يعني استر فورم. فكانوا زمان بيختبروا الليفر في الحته دي يشوف الاستر فورم اوف كوليسترول نورمال ولا واطي. لما يلاقوه واطي يقول لك ده الليفر فيه فيلير. زمان طبعا الكلام ده مش مهم يا اخوان، انت بس اعرف المعلومه دي فقط انه في البيليان اوبستراكشن ان هو في البيليان اوبستراكشن يحدث ارتفاع كوليسترول. دي مهمه جدا. خلاص كده عندي؟ يبقى لما اجي اقول لك بقى يا سيدي خد السؤال ده، بص السؤال الام سي كيو كده ما نتحدث عنه كده يقول لك ايه؟ في حالات البيليال اوبستراكشن يرتفع الكلام فوسفاتيز طبعا، جاما جيتين طبعا، ترانس امينيز طبعا، كوليسترول طبعا، قول اوبزي اباط كل ده يرتفع شيء طبيعي صح ولا لا؟ جميل. سأل عليها يا دكتوره كان ايه سؤالك بقى؟ يا استاذه لا انت كده دخلت في الموضوع الهيباتايتس نفسه. اتقل بقى شويه اصبر. دخلت في الموضوع نفسه احنا لسه بره الموضوع خالص. اوكي نيجي بقى نشوف باقي الانفستيشن. هتلاقي في اختبارات البلازما بروتين. البلازما بروتين يا اولاد عباره عن ايه؟ خلي بالك من البلازما بروتين. البلازما بروتين عباره عن البومين وجلوبلين. عشان لما تيجي تحسبها كده تلاقي هو البومين وجلوبلين. مفيش تاني. ده المهم يعني. الالبومين بيتخلق فين؟ ها؟ في الليفر. طب والجلوبلين؟ كل الجلوبلين بيتخلق في الليفر ما عدا الجاما جلوبلين. يبقى قول لي بقى يا جميل خلي بالك من الكلام ده اهو. خلي بالك في معلومه مهمه قوي على القلب. المعلومه البسيطه دي عشان في ناس ما كانوش واخدين بالهم منها وقعوا مره في بروبلم كده في العلم يعني ما حلوهاش. السيروم البومين عمره ما يعلى. لا يفضل نورمال لا يوطى. دي قاعده معروفه. انما الجلوبلين تعلى او توطى او تبقى نورمال. براحتها بقى الجلوبلين دي. يعني مفيش مرض يقول لك اصل السيرم قلبه من عالي. مفيش حاجه اسمها كده من عالي. هو لا نورمال لا واطى. انما الجلوبلين ها لا تعلى لا توطى لا توطى النورمال. طب انا اطلع بايه بقى من المعلومه الهامله دي؟ اطلع بايه؟ اللي لما يجي يقول لي البلازما بروتين على بعضها كده عاليه يجي يقول لي البلازما بروتين عاليه يبقى مين اللي عالي؟ الالبومين ولا الجلوبلين؟ بس يبقى الجلوبلين اللي عالي. يقول لك وكانت البلازما بروتين هاي دي معناها الجلوبلين هي الهاي. وخلي بالك بقى جنابك تاني خد دي كمان بقى الجمج واللوبلين بالذات هي بقى اللي بتعلى وتوطى بشكل واضح. يبقى لما اجي اقول لك في التحليل وده مكتوب عندك ان البلازما بروتين عاليه معناه ايه؟ هاي جاما جلوبلين. الجاما جلوبلين هي اللي عاليه. شوف بقى الكلام كده انا بتكلم عموما لازم ما بتكلمش على دلوقتي. الجاما جلوبلين بتتخلق فين؟ في الليفر في الديكلوندوسيدات سيستم. خلاص كده ده تحليل حاجه عامه. انا بتكلم عموما هذه القاعده ملهاش دعوه بالليفر ولا بيقولوا. لما اجي اقول لك توتال بلازما بروتين هاي يبقى مين اللي هاي؟ جلوبلين. بالذات مين؟ جاما جلوبلين. خلاص كلام واضح بقى مش كده؟ طيب يبقى ايه السؤال بقى هنا؟ ايه اللي بيعلي الجاما جلوبلين؟ هو ده بقى الكلام. ايه اللي بيعلي الجاما جلوبلين؟ اللي بيعلي الجاما جلوبلين في امراض متعدده. هتلاقي عندك مثلا ليفر سيروسس. طب هو الليفر بس خلي بالك الليفر دايما يوطي القلب بس يعلي مين؟ الجلوبلين. طب ليه الجلوبلين بتعلى في الليفر؟ ايه الجلوبلين؟ جاما جلوبلين ليفر سيل. لانه الكوفر سيل بتبقى عامله ايه في الليفر؟ احنا قلنا الكوفر سيل دي ايه؟ وسيله دفاعيه. الكوفر سيل وسيله دفاعيه هو الكبد. فإذا الكبد بدأ ينهار كليبر فانكشن تلاقي الكوفر سيل ايه؟ تريح. فسيادتك بقى اللي عنده كرونيك ليفر ديزيز جامد هتلاقي الكوفر سيل مالها؟ هتتعب. فيبتدي يبقى فيه بكتيريميا عند العيان. يبقى العيان دايما عنده ايه؟ لو جريد انفكشنز كده عمال تجيله. ما هو الكوفر سيل مش شغاله. ماذا يحدث؟ الجاما جلوبلين ترتفع لانها بتيجي منين؟ من الريتيكولوسيسس. عشان كده دايما يقول لك ايه؟ مريض الليفر سيروسس مشهور بحاجه القلب من واطي والجاما جلوبلين عاليه. عشان كده ساعات تلاقي مريض الليفر سيروسس كده بينه وبينك ساعات تلاقي في الاخر ايه؟ التوتال بلازما بروتين على بعضه كده ساعات بيفضل نورمال. ليه؟ حاجه قلب وحاجه عالي. طب ايه كمان بيعلي الجاما جلوبلين؟ اللوبس ولنا لقاء فيها لان اللوبس دي قصه. والانفكشن اي واحد عنده انفكشن يا اخي ما الجاما جلوبلين بتعلى. عندك قوس جانبي مكتوب ايه بقى الكلمه؟ بوليكولونال هايبر جاما جلوبلين. يعني ايه بقى بوليكولونال هايبر جاما جلوبلين؟ ميز ان الجاما جلوبلين انواعها كلها زايده. كلمه بوليكولون يعني لون يعني طيب نوع. فهو ما يقول لك ايه؟ بوليكولونال هايبر جاما جلوبلين. يعني ايه يا ابني؟ يعني الجاما جلوبلين تلاقي الراجل الاي جي جي والاي جي ام والاي جي اي تلاقيهم كلهم عاليين كده. طب مين اللي بيعمل كده؟ ليفر سيروسس بشكل يعني عام، فيكشن، لوبس. لكن انا عايز اوصل لكلمه مهمه اسمها مونوكولونال هايبر جاما جلوبلين. ولنا لقاء فيها بقى في امراض الدم. اذا احيانا الله هتلاقي انه في مرض مشهور في الدم. المرض ده اسمه مالتوبول مايلوما. ويكتب على مالتوبول مايلوما ده كده ده يعني بص دي بروبلم. الحمد وهناخدها ان شاء الله باذن الله. مالتوبول مايلوما. المالتوبول مايلوما بقى هي دي الظاهره. تلاقي الراجل يكتب لك ايه بقى؟ هو طبعا المالتو مايلوما هنا مين اللي عالي؟ جاما جلوبلين. ويتش تايب؟ فبقول لك هي مونوكولونا نوع معين. يعني الاي جي جي هو اللي يعلى، الاي جي اي هو اللي يعلى، الاي جي اي هو اللي يعلى. وهنفهم هذا الكلام. هو بقى ساعات يروح كاتب لك كده وان اوف ذا فولوينج ديزيز يعمل مونوكولونا هايبر جاما. اول ما تقول مونوكولونا افتكر مالتوبول مايلوما. مالت مايلوما دي افكركم بالبروبلم بتاعتها. انا قلتها مره قبل كده في الكلينيكال بس هكتبها في سطر تاني على شمالنا كده عشان يفضل الكلام يغني في ودانا لحد الامتحانات. هي دايما ايه البروبلمز بتاعتها كده. قلت لكم ايه في المالت مايلوما لو تتذكر؟ قلت لك اولد ميل بوني ايبس E is the R above 100. Old male bony apes. E is the R above 100. هنزود بقى حاجة. نقول ايه بقى؟ نقول والجامعة واللوبلين عالية. او بين قوسين. ساعات هو ايه بقى؟ يقولها لك بطريقة تانية ان التوتال بلازما بروتين عالية. مرة يجيبها لك كده ومرة يجيبها لك لك. وكانت التوتال بلازما بروتين عالية. خلاص دي معناها ان الجامعة كلهم اللي مصدقني هي هاي والداتا كلها متماشية مع الملزمون والبروتين. نرجع بقى للكلب شوية. احنا كده خرجنا بره الليفر معلش. نرجع للليفر. طب انا عايز امراض الكبد بقى اللي بتعلي certain types of جاما جلوبولين. يعني احيانا طلع ان في امراض كبد يعني مثال alcoholic liver disease بتعلي الاي جي اي ويحطوا في نظريات. يعني انا لما بلاقي في نظريه محترمه انا بقول لك ليه على طول من غير ما تسالني ايه الماكليني سكيبت كده تعرف ان الموضوع ده مش بكده. يعني يقول لك ايه والله الكحول بيخلي الليفر مش قادر يعمل كليرانس للاي جي اي. اي كلام يعني كلام تحس انه اي كلام. خلاص هو افهم. يبقى بص الكحول الكحول اي جي اي يبقى الكحول يخلي الاي جي اي يرتفع في مرضى الكبد. يبقى انا كده فقست الراجل الخمولجي بطريقتين. لقيت عنده الجاما جي تي عالي ولقيت عنده الاي جي ايه عالي. ايه رايك بقى بالصدفه دي؟ صدفه دي ولا ايه؟ والراجل شكله بصراحه باين. الراجل باين وانا مش عايز اتكلم لسه. فلازم اقول له اتفضل. ايه رايك؟ اقول لها؟ طب نيجي بقى نشوف حاجه تانيه. في مرض اسمه برايمري بيلياري سيروزيس مرض مشهور قوي. ها ده اي جي ان حاجات عجيبه بقى النولج ده اصل ايه. ففي حاجات دايما اقول لك ايه بص يا ابني دي فاكت ولكن هو مش لازم هنا المدلول جاي من المهم في الاخر في معلومه انا باخدها وفي معلومه ببقى واخدها وعارف هي جايه منين. يعني عشان السنتنس ده يعني ما ريحش حد انه حاجة علم كبير فظيع. فبالتالي انت مش هتلاقي كل حاجة تعرف يعني اصلها جاي ازاي. في كمان مرض اسمه الكرونيك هيباتايتس بشكل عام. اي كرونيك هيباتايتس بتلاقي الاي جي جي هو العادي. هو الحياة مهمة قوي برايمري بيليري. يقول لك ايه في البرايمري بيليري سيروزز ويتش يمين الجلوبلين بيعلم اي جي ايه. في الالكوهوليك اي جي ايه متشكرين. نيجي يا جميل نخش على البليرون. هديك كلمه مهمه عن البليرون. بص بقى البليرون عباره عن ايه يا ولاد؟ افكركم بالميتابوليزم. طبعا مش هناخد الميتابوليزم دلوقتي بس انا هفكرك انا البليرون الليفر بيعمل له ايه؟ الليفر بص بيعمل ايه للبليرون بقى؟ بص لو تفتكروا ابتيك ثم كونجوجيشن ثم اكسكريشن. طب الليفر بيعمل ابتيك لويتش بالروبن؟ هل ايه؟ الان دايركت او الان كونجوجيت. فالليفر بيعمل ايه؟ بص بص اهي ابتيك كونجوجيشن سكريشن صح ولا لا؟ تعال نشوف ايه اللي يخلي الان كونجوجيتد بالروبن هو اللي عالي. يبقى في ديفكت فين؟ واحد اول لا اول حاجه تقولها لي بص هيموليسيس على طول. لان الارض دي لما بتتكسر بتعمل ايه؟ بيطلع منها ايه؟ اندايركت بالهروب او انكونجوجيتد بالهروب. عشان كده كلنا اول ما نلاقي واحد عنده الاندايركت بالهروب عالي اقول له اعمل لي بلاد بيكتشر، شكلك هيطلع عندك هيموليسيس يا واد. لما ما يطلعش هيموليسيس هيطلع مرض كده اسمه جيلبرت. ايه بقى جيلبرت يا جميل؟ اللي هو الديفكت في الابتيك بتاع البيلروبين. خلي بالك البيلروبين ده اندايركت. الليفر بيعمل ايه للاندايركت بيلروبين؟ ابتيك. في ناس عندهم يعني نقدر نقول ايه، بص بارشيال ديفكت في الابتيك. كل كام ده ناخده بالتفصيل لسه، احنا عندنا شابتر اسمه جوندس. فالديفكت في الابتيك هيعمل مشكله. الديفكت في الابتيك لو بارشيال هيعلي الدايركت بالروبن بس. وعلى فكره يا شباب، على فكره مرض جيلبرت مرض مش بص it is not uncommon. بص الكلمه ان هو مش مرض رير، لا ده كتير جيلبرت وهنتكلم عليه كتير. احب اقول لك معلومه، الدفعه بتاعتك على الاقل فيها ثلاثه جيلبرت او اربعه كده، مش عايز اقول لك اكتر. ازاي يعني؟ اصل ده مش مرض، احنا مش بنعتبره مرض. جيلبرت في رايي لا يعتبر مرض. هو جيلبرت واحد راجل الكبد بتاعه ليفر كسلان في حته الابتيك بس، فتلاقي بالروبن عادي، وهتلاقي ناس كتيره هيقابلوه. ولا انا لقاء بقى ما ندرس الجلبرت بالتفصيل. هيجي لك واحد راجل، مش راجل بقى، هيبقى شاب كده، شاب قد كده، يجي يقول لك يا دكتور انا ملاحظ ان انا عيني ساعات الصرف، واصحابي في الشغل قالوا لي ان انا عيني بالسر. فالحقيقه يعني رحت للدكتور فقال لي اعمل تحليل الصفرة اللي هو البلروبين. فالتحليل انت قريته لقيته الدايركت بالروبين هو اللي عادي. خلاص. فتروح تعمل له تحاليل بتاعت الايه؟ الهيموليسيس. نورمال. تحاليل الليفر الباقيه كلها نورمال، كله نورمال. هتقول له انت جيلبرت صفر. يعني ايه جيلبرت؟ يعني انت كده بظبط كده وما تقعدش بقى تلف كتير وخلصنا على كده. اعرف انك انت الروبن عندك عالي سنه، ودي حاجه مفيهاش مشكلة. لو الدكتور ده مش فاهم الكلام ده يدوخ العيان وراه ويفضل يلففه السبعة يدوخه في التحاليل والبتاع. جيلبرت دي حاجة كتيرة أوي بنشوفها. طب لو الديفكت بقى، تعالى نشوف بقى أسباب الكونجوجيتد بالروبين. اللي بيخلي الكونجوجيتد بالروبين هو اللي يعلى اللي هو إيه بقى يا دكتور؟ البيلياري اوبستراكشن. ليه بقى؟ قال حضرتك ليه؟ هو الليفر عمل ايه للبلروبين؟ عمل ايه؟ ابتيك ثم كونجوجيشن. طب الكونجوجيتد بلروبين فين دلوقتي؟ في الليفر، عايز ينزل. عايز ينزل بقى الفايل. فايل عايزه تنزل عن الديستن. لا البيلياري سيستم اوبستراكتد. يبقى الدايركت بلروبين هيحصل له ايه؟ البايل كلها هيحصل لها ريتنشن في الليفر. الليفر فاسكولار، كل مكونات البايل تروح للبلاد، بايل صوت تعلى، دايركت بلروبين يعلى الى اخره. وده كلام هناخد تفاصيله في البلروبين ميتابوليزم. يبقى هنا اللي يعلي الكونجوجيت البلروبين مين ليه؟ ها؟ اللي هو مين؟ الاوبستراكشن. وهنعرف كمان لو مكتوب عندكم ليفر سلفيديوس. مكتوبه؟ مش مكتوبه. ايه؟ يعني هيباتوسيبلر جونس، يعني زي ليفر سيبيريور. وانا اتكلم عنها بالتفصيل لسه. في بقى مرض افكركم بيه، كان في مرض كده اسمه دوجون جونسون. فاكرينه دوا دوجون جونسون ده في ال ايه؟ ولازم بقى الحاجات دي اللي نعمله. يعني انت مثلا يقول لك يا جماعه تعالى يا اولاد لما ندرس لكم الجلوبين ميتابوليز في سنه كام؟ مش خدتوه في اولى ولا في ثانيه؟ اكيد خدتوه في اولى وفي ثانيه، وهتلاقيكم خدتوه في ثالثه وفي رابعه. يعني اكيد ده كل سنه بيتاكل. يبقى اول ما يتاكد اهو ادي الجلوبين ميتابوليز، تعالى بقى اديكم شويه حاجات كده يا جماعه لو حصل في الفيلم في الخطوه دي بيحصل كذا، والمرض ده اسمه كذا، خليكم عارفين عشان ده الحاجات دي هتاخدوها بعد كده بالتفصيل كده. لكن اروح انا واخد البتاع كده هو واروح طرشه في البتاع، خلص؟ انا مش فاهم الخلفيات اللي بعد كده، لا لازم اعرفها من الاول. بس ايه شو؟ يعني جت الخطوه الاخيره اسمها ايه؟ الروب بتاعه اسمها ايه؟ اكسكريشن. اكسكريشن او سكريشن. لو الخطوه دي فيها ديفكت هو الليفر بيسكريت مين؟ ويتش بلروبي؟ كونجوجيت. كونجوجيت؟ طب مش عارف يعمل سكريشن ده عيب خلقي في الليفر على فكره. يبقى برضه الكونجوجيت بلروبي هيتزنق فين؟ في الليفر، ويروح ايه؟ رابط يروح للبلاط. ده اسمه السندروم العجيب ده دوبن جونسون. ايه دوبن جونسون؟ كله ديفكت في السكريشن اوف بلروبي. ويتش بيلروبين كونجوجيت، يبقى الكونجوجيت بيلروبين ريتين في الليفر، يوم يروح يروح فين؟ على البلاط. ادي المساله ببساطه. ماشي يا شباب؟ في بقى حاجه مهمه جدا جدا جدا دلوقتي. انا قلت لكم لو واحد عنده هيباتايتس يحصل ايه في الهيباتوسايتس؟ هي تلتهب، تقوم الهيباتوسايت دكتور تورم. انا هسيب لك كده تورم للهيباتوسايت. هي صفين الهيباتوسايت منهم ايه؟ ماي كاناليكتس. لا خد بقى بص الهيباتوسايت، بص بقى هنا، بص بص ورده ازاي؟ There's a cure to the hepatitis. Swollen hepatocytes. شاف ان دي سوولن هيباتوسايت. ايه السبب؟ قال لي هيباتايتس. ماذا حدث؟ كوليستيزيس. يعني ايه كوليستيزيس؟ يعني بيليارين اوبستراكشن. يعني بيليارين ايه؟ اوبستراكشن. ده يعمل ايه؟ ما يعملش جونتس؟ هيعمل ولا لا؟ طيب بس في سؤال، سبب الجوندس هنا ايه؟ قول لي كده. It is a mechanical factor. يعني الخلايا ورمة بس، لكن الخلايا هنا على فكره ما تخافوش، دي لسه بتقوم بوظائفها. هتعرفوا المعنى ده في الاكيوت هيباتايتس، هي بس ورمة شويه. يبقى مجرد الهيباتايتس سبسايد الخلايا دي على طول تفش كده وكل ده يروح لحاله. يبقى اذا انت بتيجي تقول يا دكتور انا اخويا عنده هيباتايتس ايه؟ اكيوت هيباتايتس ايه؟ والبلوروبين عالي، قول له ما يهمكش البلوروبين ده عالي ليه؟ الهيباتوسايت ورم شويه شويه وتفش وخلص. بس الموضوع خلص. لكن لكن اللي عنده بقى كرونيك ليفر ديزيز، يعني واحد عنده بقى ليفر سيروسيس، ليفر تعبان، ماذا تعني كلمه جونس؟ عارف يعني ايه؟ يعني الليفر دي كومبنسيت. خلي بالك يعني ايه؟ هو انتوا عارفين كلمه بتقول لك ايه؟ الليفر بص اسمه ايه؟ هاندلنج اوف بيلروبين. ايه الهاندلنج؟ ابسيت كونجوجيشن سكريشن. فاذا كان المريض عنده ليفر سيروزز والبيلروبين عالي ده بيقول ان الليفر دي كومبنسيتد لان في مشكله في الهيباتيك هاندلنج للليفر. الليفر بقى عنده مشكله في الابديت كونجوجيشن سكريشن. يعني ايه برضه مش فاهم؟ يعني بالبلدي بالبلدي بقى الجوندس في مرضى الكبد الاكيوت ما يخوفش، لكن في مرضى الكبد الكروني معناه وحش، معناه انه دي كومبنسيتد، معناه انه هناك functional disturbance الليفر. لكن الجوندس في الاكيوت ليفر ديزيز لا، ده بس عشان الخلايا بس ورمه شويه، يعني في كوليستيزيس. لكن الكرونيك ليفر ديزيز لا، ده مرض مزمن، الحكايه مش خلايا ملتهبه، خلاص الليفر تعبان. فكون ان هو مش عارف يهندل البيلروبين والنتيجه جوندس، يبقى الليفر اصبح فانكشنالي مش كويس. فاهمين المعنى ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ يبقى انا دلوقتي بقى لما التليفون يضرب كده، واحد يجي يقول لك يا دكتور انا ابويا طلع عنده تليف في الكبد، تلاقي بقى الناس تقعد بقى ايه تعمل الاغراض. تقول له تليف في الكبد، طب يا عم انت زعلان، انت شفت حاجه اصلا في المستشفيات؟ كل واحد يبقى قايل هو بس عيان، مصيبه سودة على المرمى. تعالى كده لما المرمى في المستشفى كده رحله كده عشان اوريك التهم عشان بس تهم لوحدك. فيجي يقول لك ايه؟ اصل هو كان عنده بس مغص كلوي، فراح يعمل موجات صوتيه، فلما عمل الموجات الصوتيه وجهنا بموضوع تاني. طبعا انت بتبقى بقى كده انت سمعته 100 مره، فتلاقي نفسك بقى ايه؟ بتنام وهو بيتكلم. وجينا ان في ايه؟ تليف في الكبد. فاحنا ما نمناش طول الليل. ماشي يا عم. وبعدين؟ عملنا بقى تحاليل، فعايزينك تطبق بقى. فتقول له اقرا لي ثلاث كلمات قدامك 20 ثانية عشان أنا تعبان يا ابني، اتهريت اتهريت. هتقول له اقرا لي سيرم ألبومين بروثرومبين تايم بالروبين نورمال نورمال نورمال، تروح قافل السكة في وشه. قول له ما زال الكبد بخير يا ابني، لكن لما تلاقي الحاجات دي فيها خلل يبقى الليفر ايه؟ فانكشنالي ايه؟ مش كويس. من هنا بقى هنقعد نعمل التقسيمه اللي جايه في الطريق، ان احنا هنقسم مرضى الكبد ان شاء الله الى الفئه A ثم B ثم C، A حلو، B نص نص، C نيل، حسب الثلاثه دول. بالرومن كام؟ قلبه من كام؟ ورسوم بالطاير كام؟ فاهمين ولا ايه؟ لا دي بقى لانه البيلروبين في حد ذاته له اسباب عديده جدا بترفعه. هتشوف بقى حاجات كتيره بقى، ايشي هيموليسيس وايشي جينبرت وايشي روتر. فهم خلوه ايه؟ قال لك بص، لو البيلروبين ده يعني انت لو عايز تحطه في الفانكشنال انفستيجيشن هيتحط عليه شروط كتير قوي. فعشان كده قال لك ايه؟ قول البلروبين لوحده، اصل ده فن في الايه؟ الكتب مش عامله الكلام اعتباطا، هو يقول لك ايه؟ احنا لو حطيناها بقى هيحصل لبس والناس هتتلخبط، وخباك الدكاتره دي في العالم بتلاقي يعني منهم 5% اللي بيفهم و95% مش فاهم حاجه اصلا، مش عارف بس يعني دكاتره في جميع العالم. في كتير انت تقعد مع ناس كده حتى اجانب تلاقي حمار. انت دكتور بس حمار، بس انت الفكره انك انت ايه؟ خواجه يعني. قصدي يعني ضعيف وعارف حاجات بسيطة عشان يبقى. فبالتالي يقول لك ايه؟ لا خلي البيلروبين لوحده، بعدين ندي بقى نبذة. خلي بالك ان البيلروبين ده احنا بنعتبره ليفر فانكشن في حالة ايه؟ الكرونيك ليفر ديزيز. بس انا هاجي اقول لك حاجه ثانيه. طب حد كده شاطر يقول لي هو ايه اللي بيعلق باللوبين في الكرونيك ليفر ديزيز بشكل عام؟ دي كومبنسيتد ليفر صح؟ يعني العيب في البارينك. طب ما ينفعش عيب في البيلياري سيستم؟ ينفع مش كده؟ هتشوف بقى الكلام ده جاي ورا هتلاقي العمليه اوفرلابينج. عشان كده خلي بالك ان الموضوع مش هيبقى يعني بيور زي ما انت متخيل، انما هو طبعا رايك سليم. نعم. يمين جبنة بانظر، انا لسه قلت من شوية بانظر الشوندس، انت جاي دخلت في موضوع الشوندس، احنا في مقدمة يا ابني وشك في الحياة اللي بعده. انا بس عارف ايه في الاول بسمع اسئلة بعد كده ما بسمعش حاجة، فبعد كده ان شاء الله مش هترفع ايدك خالص يعني. يعني بالبلدي بص نتنايل ونسكت. اسمع بس نصيحة ابوك، اسمعني للاخر، هتلاقي كل اللي انت بتقوله ده جاي في قصتك. بتسأل بيحصل ايه؟ بيحصل قفلة. بص انا قاعد اتكلم وبتاع في الاخر ايه؟ في ربع ساعه راح. وبعدين بص انا ايه؟ عمال بتكلم مع ناس وناس التانيين قاعدين بيتفرجوا علينا. بص ده الموضوع ايه؟ في الاخر نو بنفيت. ده من خلال ايه؟ الخبره اللي احنا خدناها طول عمرنا. الدسكشن اوف نو فاليو. فانت بتدسكس اساسا وانت ما عندكش اي ذره من العلم حاليا. فالواحد يتنادي ويسكت احسن. طب وليه مش عارف ايه؟ طب وهخسر ايه؟ وانت خدت حاجه يا لأ؟ مش نبقى حاجه. لما تخلص الليفر كله ها؟ اسالني بقى. هتلاقي نفسك خلاص انا مش هاكل. بص خلص الليفر هتشخص اي حاله ليفر في السوق واخليك تعالجه كمان. بس انا مش خليك تعمل كده طبعا عشان ما ينفعش. هتبقى وسطه في الليفر. بس خد له ايه؟ اصبر ما تبصليش كده لو سمحت. بلاش البصر. طب الكركوك الكوكتيل هو مضربه. يلا. كل عيل عايزه تفهم الدنيا على طول خط كده يا اخي ده بالراحه خالص. ادخل يا ابني. نقلب الصفحه هتلاقي ايه بقى الموضوع اللي بعد كده؟ هتلاقي الموضوع التاني فايرال. كل دي بقى حاجات لسه جايه. خد الفا فيتوبروتين كده في السريع. ايه الفا فيتوبروتين؟ ده اللي هو بنسميه كده انا خايف من الهيباتوسيلولار كارسينوما. طبعا ايه اسباب الالفا فيتوبروتين ده؟ اعرف رقمها معلش اقل من 25 نانو جرام بير ملي لتر. بير ملي لتر بيعلى في اشياء كثيره. سيبنا من الكلام ده خلينا في الهيباتوما. بس بيعلى في الهيباتوما بيبقى بالنيات. واكتب الهيباتوما، اكتب جنب الهيباتوما خلي بالك. اه بيعدي بقى ال 400 ومش عارف ايه. ده بيضرب ايه بقى؟ ده فيه الافات. يقول لك ايه؟ انا 16000 انا 12000 انا 2000 ارقام بتتكلم. بس تكتب جنبها ايه؟ في 80% من الحالات. مش كل حالات الهيباتوما يرتفع فيها الالفا فيتو بروتين. دي نقطه مهمه جدا. في مدر ماركر كده يعني اسمه كان بوكس مكتوب. بنسيبه دلوقتي لنا لقاء في الهيباتوما. بس هنكتب كلمه من دلوقتي تبقى عارفها. لا يا دكتور خليك معايا. بص هو الليفر سيلوزيس ده اللي هو تلاف الكبد. خليك معايا بس. اخرته ايه يعني؟ اخرته سكه من ثلاثه ان لم يكن الثلاثه مع بعض. ليفر سيلفيليك بيتاد الكوما بورتال هايبرتنشن رابتشر فاريسيس هيماتينسيس هيباتوما هليكنسي. هذه الاخرة بتاعتي مش هتبقى عارف. تمام. فانا روحي من مين اكتر؟ مين اللي بنتكلم فيهم؟ الهيباتوما. يبقى مريض الليفر سيروزز لازم كل 3 اشهر او 6 شهور يعمل سونار على بطنه او بين صوتيه عشان اشوف فيه كلكعه ولا لا في الليفر والفا فيتو بروتين. اكتب المعلومه دي احسن على الشيء. اصحى حماده انت عمال تنام لي يا اخويا. اكتب البيشنت ويز ليفر سيروزز. حتى الراجل يقول لك ايه؟ ها ده بقى ليفر سيروزز كويس. انت شخصت برافو عليك. هو فعلا عمل تقييم الروتين والاستمرار كل الثلاثة لست شهور ريجولار. ايه لان الهيباتوما بيني وبينكم بقى ها انتوا هتلاقي في واحد يجي له هيباتوما كده بس تلاقيها يا دكتور يعني منتشره في الكبد. لا دي الهيباتوما دي انت عندك الهيباتوما دي بقى لها سنه يا اخويا ولا انت دريت بحاجه. فلما جه وهما اللي لو مسكته ايرلي العيان ممكن يعني يبقى في تشانسز حلوه لهم. مش هقول بقى ان هو يعني يعدي نهائي بس هيبقى يعني معلش برضه دكتور يعني اهو اي انسان فينا لو جيت قلت له تعالى بقى انا حكمت عليك دلوقتي بالاعدام حد دلوقتي هيقول لك ابوس ايديك ممكن تاجل الاعدام بس شهر. لو الاعدام اتاجل شهر هتلاقي الراجل ده نفسيته مهجوزه جدا. طب ما بالك بقى شايف العين اهو العين ده جاي يعني انت كده عده عشر طنور. لا ده انت جيت بدري ده انت ممكن تقعد من 3 4 سنين. حلوين ولا لا؟ حلوين. يكون بس يكون جوز البنت بنته ولا حاجات زي كده. يكون خدت شانس انه يعمل لنا ترانسبلانتيشن بقى يبقى هو عدى يعني يبقى فيه قدامي فرص اني اقدر انا وما ادراك العلم عمال بيعمل ازاي. يعني الايرلي دايجنوسيس. خلي بالك تيجي بقى تحت شويه في تيست اهبل كده اسمه كروم سلفاسيليك تيست. كان تيست يضحك اكتب عليه هو اختبار قديم ولكنه محبوب نحبه لانه اخي برضه انا قلت لك ايه كل ما التكنولوجي يزيد الانفستيجيشن بتتقدم بس برضه في بعض الانفستيجيشن بدائيه ولكنها انفورماتيف بتدي معلومه فبيتمسكوا بيها ليه؟ لان ممكن العالم يتقهقر. فاذا تقهقر العالم الى الخلف فاحنا ممكن نلجا لهذه الانستجيشن. لان تقدم العالم ده هيفضل العالم يتقدم كده على طول ما في ديانه هتكون في الاخر. طب قبل ما ديانه تكون ب 1000 سنه هل العالم هيبقى متقدم ولا هو طلع وبقى حصل حاجه ميجور والعالم تقهقر وبدا العالم تاني يبقى مفيش حاجه. وده ايه؟ وده امر متوقع ولا لا؟ متوقع. اذا قامت الحرب العالميه الثالثه هتقوم في يوم من الايام هتلاقي العالم ده كله اتضرب مش هتلاقي حاجه خالص. يبقى هنرجع بقى نقول يا جماعه برومو صلفه سليم تيست. البرومو صلفه سليم تيست ده كنا احنا بنتسيب فيه واحنا طلبه يالا احنا طلبه كنا بنتسيب ده واللي كان يقوله بص كده ايه قول لي بقى في انفستيجيشن طالع جديد حد ربنا. وبعدين طبعا الدنيا اخدناك يا دكتور ايه بص انت مش عارفين اللي حصل ال 20 25 سنه اللي فاتوا في الطب حصل فيهم سويتش رهيب. يعني زي ما تقول ايه عارف انت ايه دي كان مثال ده الكمبيوتر بالظبط. شوف انت الكمبيوتر لما طلع في مصر يعني انت في مصر الكمبيوتر ده بدات الناس تقول لك في كمبيوتر وهبتدي اتعلم عليه كانت اوائل الثمانينات 82 83 اسال كده بابا او حد يعني اقول لك صح بدات الناس تمسك شويه. بص بقى الكمبيوتر ده كان عامل ازاي كان ده من حوالي اربع يعني ما يقرب من كام سنه 30 سنه او 25 سنه 30 سنه. شوف النهارده الكمبيوتر شكله عامل ازاي وشوف مدى علم الناس بالكمبيوتر بقى عامل ازاي. هذا التطور الشديد حدث ايضا في الطب. فالطب من 25 سنه او 30 سنه مفيش ال 30 سنه او 25 سنه دول خلوا الطب بقى زي العربيات. تعالى شوف الاوتوبيلات في الشارع كانت ماشيه ازاي من 30 سنه. العربيات غريبه جدا ماشيه قدام عينينا كده وصلت العربيات عامله ازاي. وضع كذا فانا ان شاء الله يعني اعتقد ان الدنيا هتضرب على دماغنا ان شاء الله وبنمشي بقى ونعود لهذا التيست القديم هذا التيست العتيق. فنقول ايه يا سيدي البرومو صفحه سريع التيست كان هو ضاي هو التيست ريزيز جدا. بص ضاي انترافينس خد يا عم يلا وبعد يا حبيبي ساعه الليبر يعمل ايه بقى للضاي؟ روح عامل لها بص ايه ابديت سكريشن على البايل على الستون. يبقى الليبر بيخلص الجسم من بتاع السبب، دي وظيفة للليبر. فيقوم يضرب العيان بروموس المسالين ضار، ويجوا بعد ساعة ولا ربع ساعة يشوفوا الضيف البلاط اللي هو تقريبا مش موجودة. يبقى الليبر عمل ايه؟ ابطيل وسكريشن، يبقى الليبر فانكشنالي كويس. يبقى في البتاع دي حاجة تضحك بصراحة. وكانوا زمان بقى يقولوا لنا ايه؟ قول لي تيست يديتكت السيروسيس ايرلي. هتقعد انت بقى تفكر بروموس الفا سليم تيست، انت رهيب، انت بدك يرد بروموس الفا تروح تاني واخد بالجاز على الناس. اوعى تقول طبعا ده تيست كبير يعني كانوا بدا. وهنعرف بقى لسه لو بعض الامراض كده هنجيبها ورا واحنا ماشيين. هاجي اقول لك التيست القديمه هم، لكن هو مبدئيا هو الليفر بيعمل السبب دي ابتيك سكريشن. فلو جيت بعد ساعه الا ربع لقيت الضيف تقريبا مش موجوده، يبقى الليفر بتاعك ايه؟ حالته كويس. طبعا يعني حاجه يعني دلوقتي احنا مش محتاجين له، بس هنحطه برضه. تمام كده دكتور؟ طب بعد كده في ايه؟ خش بقى على سيب البول دلوقتي، اقلب الصفحه البول بلا بتاع ايه كمان؟ دي تجميعه كده هتعرفوها بعدين. ايمج كده احنا خلصنا التحاليل. خش على الاشاعات. دايما كده هو يحبك كده ما يقول لك ايه؟ ايه انفستيجيشن؟ فتلاقي في طالب يقول لك ايه؟ لابوراتوري انفستيجيشن. اللي هو تحليل دم بول بتاع صفر ايمج اكس راي سونار سي تي رنين. يبقى التواجد كده حلو كده. او الاشعه بليد اكس راي هي مالهاش لازمه. انما نقولها بص يا دكتور الجول بلادر انتوا عارفين دي قاعدة قديمة كانوا يقولوها لي. ايه القاعدة؟ يقول لك الرينال ستون معظمها راديو اوبيك فبتاخد البرين اكس راي. الجول ستون العكس. بس هنقول ايه بقى؟ احنا قلنا ممكن نرجع تاني. يقول لك اعمل بقى اشعة عادية على المنطقة بتاعت الكبد. فلو لقينا حصوات في منطقة المرارة هنا يبقى الحصوات دي فين يا اخويا؟ يبقى دي جول ستون. حاجه ثانيه، ايه اللي يخلي الليفر فيه غازز؟ تلاقي الليفر كده فيه غاز، في حاجات سودة كده، فيه هواء في الليفر لا. ايه اللي يخلي فيه هواء في الليفر؟ ان فيه جاز بروديوسنج اورجانيزم في البيليري سيستم. جاز بروديوسنج اورجانيزم. حاجات بقى رير شويه. طب هتاخده في الجراحه السنه الجايه. ساعات يحصل فيستولا ما بين السمول انتستين والكومن بايل داكت. اجراحه فالانتستين فيها هواء، طب ايه اللي دخل الهواء في الكومن بايل داكت بقى؟ في فيستولا ما بين الانتستين والكومن بايل داكت ولا فيه ايه وهكذا. طبعا الكلام يعني قديم. نيجي للاشعه اللي بعدها برضه دي مش موجوده بيحصل. كل الكلام ده احنا ما بنعملوش على حاجه. ولا اشعه ولا ليه؟ لان السونار لغى الاثنين اللي فوق، شايف الصدار تحت اهو لغى الاثنين دول خلاص لغاه. بس يعني معلش ناس يا جماعه نلتزم بالكلام. حتى ما تيجي تفتح كتب 2012 تلاقي بلين اكس راي كل سيستوجرام، وعارف ان الحاجات دي مهمه وان احنا ممكن نرجع لها. فلازم تفضل نيجي بقى نقول ايه؟ اورال كوليسيستوجرام ده تيست قديم قوي قوي، بس برضه هقول لك فكرته. انا جيت خدت صبغه، دي اسمها ايه؟ اكتب على ايه؟ اكتب على دي اشعه بالصبغه على المراره اسمها كده بالبلد. طبعا ما تشيلش تعمل البديل سونار بقى. بص الراجل هنا هيعمل ايه؟ هياخد ايه؟ هيروح الصيدليه هيجيب الصبغه. الصبغه دي بص يا حبيبي بص هياخدها بالليل. يبقى الصبغه تعطى 9 مساء مثلا. الصبغه دي هتبدا فين؟ في الاستومك. هبلعها ثم ها التست. طب وبعد التست هتروح رايحه للبورتال فين؟ يا الى الليفر. يوم الليفر يعمل لها ايه؟ ابتيك. وبعدين سكريشن مع البايل. فالسمكه توصل كده مين؟ الجول بلادر. مش كده ولا ايه؟ مش الليفر بيخرج البايل يوديها فين؟ الجول بلادر. تقوم الجول بلادر تتملي سمكه. الكلام ده عشان يحصل يا ياخد له 12 ساعه قبل ما تاخد الضاي والضاي تعدي من المعده وتعدي من المعده ثم بعد تروح للليفر والليفر يعمل ابتيك ثم ثم سكريشن والضاي تروح للجول بلادر. الجول بلادر بتعمل ايه بقى للضاي؟ ها؟ كونسنتريشن زي ما هي بتكونسنتريت البايل. تروح انت قاعد الصبح تصور اشاعه تلاقي الجول بلادر باينة ريدي اوبيك يعني ابيض ناصع. يقول لك الله بص هذا الجول بلادر عامل ازاي؟ زي الفل يعني زي الكمتريه كده ولونها ابيض ناصع يعني الضاي وصلت. وكلمه ابيض ناصع دي ايه؟ يعني ايه ناصع؟ ناصع يعني الضاي ويل كونسنتريتد يعني الجول بلادر حالتها جيده ومفيش اي حصوات. بص بقى لو في حصوه هتبان ازاي الحصوه؟ الحصوه تبان ايه بقى؟ الحصوه ما تاخدش الضاي. يوم الحصوه تبان كده. فيلينج ديفيكت يعني حتت مش بيضة. حتت مش بيضة. سودة. ما هي حصوه في المرار. شفت حاجه ايه؟ تحس ان هو موضوع الدفاع. يعني انا اروح للبتاع واخد النار وشوف والموال ده اروح فين الدفاع؟ يبقى ده اورال كوليسيستوجرام. خلاص انا فهمت الفكره. دي اشعه في السمنه وخلاص كده. السونار بيعمل الكلام ده في الايد. هي واحده روح باصص لك هي فيها يعني. فبالتالي برضه السونار بيبقى افضل. الالتراسونيك بتسميه ايه بقى؟ موجات صوتيه على البطن اهي. او بتسميها ايه عشان الناس تبقى فاهمه؟ اشعه تلفزيونيه. ما هو الناس بقى بيقعدوا ايه؟ يسالوا. اشعه تلفزيونيه. بص بقى يا سيدي. بص هتجيب ايه بقى في الليفر؟ هجيب لك الليفر سايز. بص بقى ليفر سايز. يعني تقول لك الليفر كبير ولا لا؟ وتعرف الليفر سيروزز. تقول لك دي سيروزز. ويعرف البيليبورتال فايبروزز بتاعت البلهارسيا. ويعرف الليفر فيه فوكال ليجن ولا لا؟ فوكال ليجن اهي. ممكن تعملها كده. ادي الليفر اهو يقول لك ايه؟ فوق الايجاب في كلكعه في الليفر ده ايه ده؟ ورم ولا ايه؟ محتاج استيميشن. ممكن كمان يعرف لي معلومه قيمه جدا بورتال فين ديامتر. يا اولاد البورتال هايبرتنشن يعمل ايه في البورتال فين؟ يخليه كونجستد. فتلاقي البورتال فين ينفخ كده تبقى دايليتد. فتلاقي البورتال فين ديامتر المفروض بيبقى في حدود 13 مللي هنا بيعدي. يقول لك دايليتد بورتال فين. وهو هيكتب بورتال هايبرتنشن. ده ايه ده؟ ده السونار جاب كله. الهرس يجيب لك سيروسيس يجيب لك فوكال ليجن. بيعرف كل حاجه. وحط كمان برضه فاتي ليفر. الفاتي ليفر اكتب كده جنبه يبقى الليفر برايم. برايم كانت ليه فاتح كده دهون. يقول لك برايم تلاقي الليفر منور كده من الدهون البيضاء. برايم ليفر. كل دي حاجات بتشوفها. طيب طب بيجيب الجول بلادر؟ بيجيبها كلها. يعني الجول بلادر لو فيها اي حاجه بتيجي يجيب الافايتس يجيب الاسبلين الاسبلينك سايز. في حاجه خطره قوي الليفر بيجيبها. لو انتوا تشوفوها كده عندكم في رسمه تعبر عن ايه؟ بص اهو مش ده الليبر؟ الليبر اهو الليبر بيصب البايل فين؟ في الكومن بايل باكتس صح ولا لا؟ الليبر بيصب البايل بطبيعته فين؟ في الكومن بايل باكتس طب لو الكومن بايل دكت دي فيها حصوه او فيها اوبستراكشن ماذا يحدث في البيليري سيستم اللي بداخل الكبد هيحصل له دايلاتيشن اهو بص مش دي هنا البيليري سيستم مش دي ده فيه برضه بايل دكت وحاجات صغيره كده كل دول بيصبوا فين في الكومن بايل دكت هيحصل حاجه اسمها ايه بقى هنا بص intrahepatic biliary dilatation خلينا هذا المعنى الخطر intrahepatic biliary dilatation كلمة intrahepatic biliary dilatation تعني كلمة واحدة extrahepatic biliary obstruction طب يعني ايه اكسترا هيباتيك بيليري اوبستراكشن يعني الاوبستراكشن بالبلدي في الكومن بايل داكتس بالبلدي في الكومن بايل داكتس يبقى هنا في سؤال بقى هنا سؤال هتقولي هو الليبر هو السونار كمان يا دكتور هو السونار ما بيعرفش يجيب الكومن بايل داكتس ما بيعرفش لكن هو يقول لك intrahepatic biliary system dilated يبقى extrahepatic biliary system obstructed يعني في مشكله في الكوما بايل داكت عشان كده لما اجي اقول لك مريض عنده obstructive jaundice تعمل له ايه مش احنا قلناها المره اللي فاتت قلت لك ايه اللي عنده obstructive jaundice ده يعني عنده biliary obstruction عايز اعرف الobstruction intrahepatic ولا اكسترا هيباتيك تعمل له ايه؟ سونار هيعرفك يبقى اكتب هذه الجمله على شمال مريض عنده اوبستراكتيف جوندس ما هي الخطوه التاليه؟ يا ريت جنب كلمه بصوا يا ريت جنب كلمه اوبستراكتيف جوندس اكتب لي المعنى بين قوسين هاي دايركت باللوبي مش كده ولا ايه؟ هاي الكالاين فوسفاتيز مش كده ولا ايه؟ يعني هتلاقي الدايركت بالروبن عالي وده هناك بقى في الشونتس وهاي الكالاين ده بقى اشوف المنظر ده اقول ايه ده؟ ده في بيلياري ها؟ وبستراكشر طب انترا هيباتيك ولا اكسترا هيباتيك؟ يبقى الخطوه التاليه سونار طب لقيت السونار في ايه؟ لقيت السونار في ايه؟ لقيت السونار في المنظر ده انترا هيباتيك بيلياري دايلاتيشن لقيت السونار في انترا هيباتيك بيلياري دايلاتيشن يبقى ده معناه ايه؟ اكسترا هيباتيك بيلياري اوبستراكشن يعني المشكله فين يا حلو؟ في الكومن بايل داكت هو السونار هيقول لك في كذا يبقى في كذا تشيك كومن بايل داكت عشان في حاجه قافله هنا على طول المريض لما تشوف انت كده بيتحول بقى القصه هتبقى جراحه في حاجه في حاجه قافله بقى الموضوع مش في جراحه طيب يبقى هنا بقى انت قايل لي طب لما يجي يقول لي السونار كده يبقى انا محتاج انفستيجيشن يجيب ايه؟ عايزين الانفستيجيشن يجيب الكومن بايل داكت الانفستيجيشن يجيب ايه؟ الكومن بايل داكت ايه الانفستيجيشن اللي بيجيب الكومن بايل داكت هو حاجه اسمها ERCP اللي هو اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بنكرياتوم. أقول هقوله لكم ونمشي كفايه عليكم عشان انتوا مبلغين. لبالك دي الكومن بايل دات دي البنكرياتيك دات مش كده؟ واحد كومن بايل دات والتانية بنكرياتيك دات ده هم بلاحظ دي الكومن بايل دات ايه؟ دي البنكرياتيك دات. فين بقى انتوا عارفين الكومن بايل داكت والبنكرياتيك داكت اللي بيفتحوا مع بعض في الأمبولة أو الفرد اللي هي بتفتح فين بقى؟ في الدودينا مش كده؟ يبقى دي ايه؟ يبقى دي ايه؟ دودينا. كسر رسم عشان تبقى فاهم. بص بس هيخش هو بالمنظار ازاي بقى؟ بصوا اهو المنظار اهو بصوا المنظار داخل كده اهو كده يروح طالع كده حتى لو تأملت المنظار داخل ازاي اهو داخل الدودنة داخل بص بص الكلمه اندوسكوبي منظار ريتروجريد يعني ماشي عكس الاتجاه هو هي البايب بتخرج ازاي؟ البايب بتيجي كده البايب بتخرج كده لا هو داخل لها بالعكس عشان كده سموها اندوسكوبي ريتروجريد يعني داخل هيحقن في اتجاه عكس الايه؟ اتجاه البايل. بص بقى هيخش بايه بقى بالمنظار؟ يخش بكانيولا هنا، كانيولا كده. او حاجه كده قسطره رفيعه قوي يروح حامل داي في الكومن بايل داكت كولانجيو والداي في البنكرياتيك داكت بنكرياتوجراف. فهمتوا المعنى؟ هو دخل المنظار ريتروجريد عكس الاتجاه اندوسكوب ريتروجريد وراح داخل بالكانيولا هنا. حقن هنا كولانجيو طيب بنكرياتوجراف. فبص تلاقي طب انا بعمل ده ليه؟ هو عشان حاجه واحده كومن بايل داكت. عشان ايه؟ عشان الكومن بايل داكت بس. عايز اشوف الكومن بايل داكت دي فيها ايه؟ بس كده. يبقى عشان كده بيجي يقول لك ايه؟ مريض عنده اوبستراكتيف جونس. خلاص بس دي بروبلم اهي مريض عنده ايه؟ اوبستراكتيف جونس. وفي انترا هيباتيك بيليري دايلاتيشن. في ايه؟ انترا هيباتيك بيليري دايلاتيشن. ما هو الانفستيجيشن اللي انت بتعمله ريكومنديشن؟ اي ار سي بي عشان اشوف ايه المشكله اللي في الكومن بايل داكت. ايه ولا لا؟ هو حتى الراجل هيكتبها لك كده يقول لك عشان بس الدكاتره يقول لك في كذا كذا كذا اي ار سي بي از ريكومندد. هو هيقول لك الصدام هيقول لك الاي ار سي دي بقى بيخش يلاقي فيه بقى الكومن بايت دكت مثلا. على فكره ساعات الاي ار سي بي يلاقي حصوه في الكومن بايت دكت يعمل ايه؟ بيخش يروح جايبها. في بقى الات بتخش كده مع المنظار وخطاف وبتاع ويشيلهم من الحصوه. لو لقى ستريكشر اهو بص الستريكشر ده دي مثلا الكومن بايت دكت اهي والحته دي شويه ضيقه. افترض كده المنطقه دي كده ايه ضيقه نارو. طب ضيقه ليه؟ والله ممكن بقى حاجه ضغط على الكومن بايت دكت من بره زي كانسر بنكرياس ستريكشر وحاطط لك هنا دعامه. الدعامه ده ايه؟ حاجه ناشفه كده مضبوطه كده. الدعامه دي بتخلي البايل تبقى ماشيه دايما ثلجه. دي الدعامه. فلو لقى الكومن بايل ده فيها ناروي اهو الحته دي ضيقه نتيجه ممكن فيه هنا ورم هنا كانسر بنكرياس اي حاجه ستريكشر جوه وحاطط الدعامه اللي هي ستن اسمها ايه؟ ستن. الدعامه بقى بتخلي الكومن بايت داكت بيتا تعمل درينج للبايت. درينج للبايت. اسمعوا بقى ناس يقول لك ايه؟ بص بقى القصه عشان القصص دي كل يوم تسمعها. يقول لك اصل انا دكتور بابايا جاله صفره. فلما جاله صفره عينه صفرت كده بس يا عينه صفرت فعملنا التحليل قالوا لنا ده غالبا الصفره دي ناتجه عن انسداد في القنوات المناريه. فعملنا الاي ار سي بي. لما الاي ار سي دي اتعمل طلع للاسف في حاجه في البنكرياس ضغط على القناه المناريه اللي هي الكومن بايت دكت. فوسعوا له الكومن بايت دكت كده وحطوا فيها دعامه. يبقى انت فاهم الكلام ولا مش فاهم الكلام؟ فاهم ولا لا؟ لو انت بقى مش فاهم القصه تلاقي الراجل يقعد يتكلم ايه ده؟ انا مش فاهم اصلا انت بتقول ايه؟ لان انا مش فاهم القصه. فانت اكتب بقى الاي ار سي بي بتسميه ايه بقى بالعربي عشان هيقول لك اسمها الاشعه اسمها كده. مش هيقول لك اي ار سي بي العيان، هتقول له ايه؟ اشعه بالمنظار. الاشعه بالمنظار على القنوات او على القناه المراريه. فطلب الدكتور اشعه بالمنظار على القناه المراريه اندوسكوبيك ريتروكولانجيو بنكرابول. هي دي المعنى بتاعها. وطبعا دي بيبقى بقى مش اي حد بيعملها. هنا بقى لازم انت كطبيب تسال هتعملها فين ومع مين، عشان في حاجات مش اي حد بيعملها. تقول له لا انت لازم تسال كويس. اصل انا في الجيش. طب انت في الجيش، طب في الجيش بقى وانت عايز تخدمه، طب انت عايز تخدم الراجل ده، تروح انت بتتصل بزميلك. فيكم ناس هيخشوا الجيش وهتبقوا عارفين بعض. انا مع زمايلي في الجيش كتير. اروح بتصل واحد ده بقى فلان، انا في واحد عيان والراجل ده يعني غالي عليا وهيقعد عندكم يا ار سي بي في المستشفى الفلاني. بتشوف مين اللي كويس قوي في ار سي بي. اقول لك الدكتور فلان ده شاطر قوي، طب ما تحاول بقى تخدمنا وتخلي العيان بتاعنا يعمل عنده بدل ما تدخله عند حد تاني يكون يعني بيتعلم ولا حاجه. معلش يعني الشغل فيه اسرار كتير بيعلمهم. روح بطلع اعمل كومه يا حبيبي. الكومه بقى بيقعد الحمد لله من المستوى مش هتراح. طلع اعمله وخلص. فهمت بقى انت بعمل اي ار سي بي العيان؟ طب الاي ار سي بي ليه هذا؟ انفكشن مش عارف ايه؟ مش مشكله بتدي انتي بيوتكس وبتاع وكلام بسيط ان شاء الله بس لازم يتعمل في احوال كثيره بالاي ار سي ده. في بقى حاجه بدل الاي ار سي بي بس انا مش هقول لك معناها ايه النهارده، اسمه ام ار سي بي بقى. ام ار سي بي اللي هو ايه؟ هي كلمه ام ار سي بي دي اللي هي ماجنتيك ريزونانس كولانجيو بنكرياتوجرافي. اكتب ان هذه الاشعه بديلها البديل، تكتب اشعه برانين على القناه المراريه. البديل اللي احنا مكتوبه اهي مربع تحت خالص اهو تحت الباراجراف. الام ار سي بي دي اشعه برانين على القناه المراريه. يعني انت تيجي تقول ايه؟ اصل يا دكتور ابويا بقى راجل كبير في السن يا دكتور ومنصاب بهدله. طب ما فيش حاجه لسه حتى مطمن كده يعني مبدئيا، يعني هو زي ما تقول مش عايز ايه؟ خلاص اعمل رنين. بس ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق؟ الرنين هيقول لي بس مش هيعالج. يعني انا دلوقتي ايه؟ طلع الرنين في اوبستراكشن. طب انا عايز احط ستنت، يبقى لازم يعمل ايه؟ اي ار سي بي. فانت تدرس بقى معاهم الموضوع سوشيال وفاينانشال. خلاص يا فلان نعمل ايه بقى؟ بس اعمل حسابك لو طلع فيه اوبستراكشن هنرجع نعمل اي ار سي بي. طب احط بس يمكن ربنا يسهل في لا اطفال هو الاير الام ار سي بي ليه؟ دايجنوستيك. لكن اي ار سي بي ها دايجنوستيك وثرابيوتيك، يعني يعالج يوسع يشيل حصوه يحط ستيل، مش كده؟ البي بي سي مش مهم، سيبوه ونتوقف عند هذا الحد. احنا بقى لقائنا في ناس مسافرين، هترجعوا امتى بقى؟